طيب هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ، والدتي اليوم هو آخر أيامها في الدورة الشهرية وعندها اليوم أمسكت عن طعام الشراب، هل فعله هذا جائز؟ المرأة إذا طهرت الظهر أو العصر من دورتها الشهرية فإنها لا يجب عليه أمساك إلى الليل، يمكنها ما دام أنها ستقضي هذا اليوم وأفطرت بعذر شرعي صحيح ليس خطأ منها أو تساهلا، لا أفطرت بعذر شرعي صحيح وهو وجود الحيض أو النفاس، فإنها إذا طهرت الظهر لا يجب عليه أمساك إلى المغرب، تأكل وتشرب إلى المغرب لأنها ستقضي هذا اليوم.